من لا يكاد يسلم من لعنه وسبه وطعنه إنسان ولا جماد، فتراه يلعن ويسب الجار وزميل العمل والصديق فضلاً عن الغريم والخصم، ولا يتوقف عند هذا الحد، بل يلعن زوجته ويلعن أولاده ويسب أقاربه. ولا أعد الحقيقة ولا أكون مبالغاً أو مغالياً إذا قلت إن هذا الصنف يلعن يومه وليلته وساعته. فإذا أغضبه صديق مثلاً قال له: لعنة الله على اليوم الذي تعرفت فيه عليك. وإذا ساءه تصرف مسؤول من المسؤولين مثلاً قال: لعنة الله على هذا الزمان الذي تبوأ فيه أمثالك المناصب. وكل هذا لا يجوز شرعاً، وإنني أسوق بعض النصوص إلى هؤلاء وغيرهم عسى أن يرتدعوا ويكفوا عن هذه الألفاظ البذيئة ويتوقفوا عن لعن المسلمين وسبهم. أول ما أبدأ به حديث يدلنا على خلق الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فهو قدوة المسلمين وأسوتهم، وهو الذي جمعت فيه ذرى الكمال البشري ليقتدي به الناس على مر العصور وكر الدهور. وقد زكاه العزيز الغفور من فوق سبع سماوات العلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا سبابا ولا لعانا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا سبابا ولا لعانا. كان يقول عند المعتبة ما له تربت جبينه. إذا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً قال: ما له؟ تربت جبينه، أي أصاب التراب جبينه. لم يكن سباباً، لم يكن يشتم أصحابه أو يلعنهم، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فحاشاً، إنما كان صلوات ربي وسلامه عليه كان في قمة الأخلاق الطيبة. إذا عاتب الرجل قال: ما له؟ تربت جبينه. وعند أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفي هذه الخصال السيئة والخلال الذميمة القبيحة ينفيها عن المؤمن. فالمؤمن أيها الأكارم يجتنب هذه الأوصاف: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. والذين يسبون الأيام ويسبون الليالي ويلعنون الزمان والدهر، نذكرهم بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يؤذيني ابن آدم هذا الذي يسب الزمان، لعنة الله على هذا الزمان، لعنة الله على هذا اليوم أو على اليوم الذي تعرفت فيه عليك، لعنة الله على الليلة التي التقيتك فيها. هذا يسب الزمان، يسب الدهر. والذي يقلب الليل والنهار هو الله، مسبب الأسباب هو الله، الذي قضى وقدر ما يجري في الليل والنهار هو الله. فالذي يسب الزمان إنما يسب الله ويؤذي ربنا جل في علاه. فالحذر الحذر أيها الأكارم، ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فلنمسك ألسنتنا ولنحفظها، فإننا سنسأل بين يدي ربنا جل وعلا. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. عنصرنا الثاني أيها الفضلاء، تعظيم جرم لعن المسلمين وسبهم. أحبتي في الله، لقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام نصوص كثيرة تحرم لعن المؤمنين وسبهم، بل وحذر الشارع الحكيم غاية التحذير من ذلك. اسمع أخا الإيمان لقول الرحيم الرحمن في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذي يلعن المسلم يؤذيه، الذي يلعن المسلمة يؤذيها، الذي يسب الآباء والأمهات يؤذيهم، الذي يسب إخوانه يؤذيهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وحتى تعرف أيها الحبيب اللبيب عظم جرم لعن المؤمن، أرجو أن تعيرني سمعك وقلبك لتعي خطورة هذا الأمر الشنيع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لعن المؤمن بمثابة قتله في الإثم. نعم، جعل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن بمنزلة بمثابة قتله في الإثم. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. بالله عليكم، هل يسكت عاقل لبيب منا عن إنسان يقتل أخاه المسلم؟ ستقولون حتما وقطعا: قتل المسلم من كبائر الذنوب، كيف تزهق الروح، كيف يسفك الدم الحرام، كيف تقتل النفس المؤمنة؟ سنستنكر جميعا هذا الفعل. فلماذا نتهاون في لعن المسلمين؟ لماذا نستهين بهذه الآفة الخطيرة؟ لعن المؤمن كقتله، فالأمر من الخطورة بمكان. أيها الحبيب اللبيب، اسمع هذا الحديث الذي يرعد فرائص الموحدين الصادقين ويهز قلوبهم هزاً عنيفاً. روى أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء. هذه اللعنة تصعد إلى السماء. إن العبد إذا لعن إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء. هذه اللعنة تجد أبواب السماء مغلقة، فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبوابها، أي فتغلق أبواب الأرض دونها. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تمضي، أي اللعنة، ما استطاعت أن تصعد وما استطاعت أن تخترق الأرض، تغلق أبوابها أبواب الأرض وأبواب السماء. قال: ثم تمضي يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها وإلا رجعت إلى قائلها. الذي يلعن إنسانا بغير حق نقول له اتق الله، فإن اللعنة ترجع إليك، لأن اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء. والحديث في صحيح سنن أبي داود لمن أراد أن يرجع إليه: تهبط إلى الأرض تغلق دونها أبواب الأرض، تمضي يمينا وشمالا، إذا لم تجد مساغة رجعت إلى الذي لعن إن كان يستحق اللعن، فإن لم يكن أهلا لذلك رجعت إلى قائلها. حسب اللعانين أن يحرموا الشفاعة والشهادة. كثير اللعن وكثيرة اللعن لا يشفع يوم القيامة ولا يشهد، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: اللعانون لا يكونون شهداء يوم القيامة، أي لا يشهدون للأمم بأن الرسل بلغتهم الرسالات، ولا يشفعون للغير، فهذا من الحرمان العظيم، فيا لها من خسارة كبيرة، ويا له من حرمان عظيم يلحق اللعانين وهم الذين يكثرون اللعن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لحفظ ألسنتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فالإسلام دين عظيم يراعي المشاعر والأحاسيس، ولعن المسلم أو سبه يتنافى وقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وعنصرنا الأخير أيها الأكارم: وقولوا للناس حسنا. تخيروا أرقى العبارات وأجمل الكلمات، انتقوا أفضل الأساليب عند مخاطبة غيركم، فإنكم مأمورون بذلك. والذي يلعن المسلم أو يسبه يخالف ما أمر الله تبارك وتعالى به. أيها الحبيب اللبيب، هب أن امرأتك أغضبتك ولم تطعك في قضية ما، فهل علاج خطائها وتقويم انحرافها يكمن في لعنها وسبها وسب والديها وعشيرتها وقومها وأصلها؟ الجواب: لا، لأن فاعل ذلك ينتقل من ديوان الصالحين إلى سبيل الفاسقين والعياذ بالله. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا المسلم الذي يلعن زوجته ويسب والديها وأصلها وعشيرتها وفصلها ينتقل من ديوان الصالحين إلى سبيل الفاسقين. هب أيها الفاضل أن ابنك عصاك وأن تلميذك في المدرسة أو الثانوية قصر وفرط، فهل علاج خطائه وتقويم اعوجاجه يكمن في قولك له يا حمار يا خنزير يا كلب يا فاسق يا خبيث وهلم جرا جرا من العبارات النابية السافلة والكلمات البذيئة الجارحة؟ ليس هذا من العلاج في شيء. في سنن البيهقي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق أو يا خبيث، فقال علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، قال وقد سئل عن قول الرجل للرجل يا خبيث أو يا فاسق، قال فيهن التعزير وليس فيهن الحد، أي قائل هذه الكلمات يستحق تعزيرا، لأن هذه الكلمات لا نعالج بها الأخطاء. إن المسلم إذا أخطأ فقلت له يا حمار أو يا كلب أو يا خنزير أو يا خبيث فإنك تزيد القضية تعقيدا، وإنما نود أن تنصحه، أن تذكره بالله، أن تعظه، أن تقول له في نفسه قولا بليغا، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أما أن نستعمل الكلمات الجارحة والعبارات النابية البذيئة فليس هذا من الإسلام في شيء، بل حتى العاصي وقد أخطأ في جنب الله وعصى ربه جل في علاه لا نعالج خطأه بمثل هذه العبارات بلعنه أو بسبه. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوه، هذا يحد في الإسلام لأنه شرب الخمر، أي يستحق حد شارب الخمر. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، تأملوا أيها الأكارم، فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بعض المسلمين أي لهذا الرجل أخزاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعين الشيطان عليه. نعم، أخزاك الله سب للرجل، الضارب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه، فلما ضرب فمن الضارب بيده أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، والضارب بنعله أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، والضارب بثوبه لم ينكر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. فلما سبه بعض المسلمين بقوله أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا، لا تعين الشيطان عليه. فكيف ونحن نسمع بعض الأساتذة يقولون لطلابهم وتلاميذهم كلاما شنيعا وقولا بذيئا؟ فكيف ونحن نسمع أن بعض الآباء والأمهات يقولون للولد يا حمار ويقولون للولد يا كلب ويقولون نحو ذلك من العبارات؟ فلنتق الله تبارك وتعالى ولنضع نصب أعيننا قول الباري تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. أيها الأكارم، لو أن أحدنا قيل له أترضى أن تسب والديك لصرخ في وجهنا أو في وجه القائل ولقال اتقوا الله، فكيف أسب والدي وهما الوالدان العزيزان الكريمان؟ ولكن هذا الصنف منهم من يسب والديه، كيف يسب والديه؟ اسمع أخا الإيمان لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال الصحابة: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ هل منا من يشتم والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، أي من الناس من يفعل ذلك. نعم، كيف؟ يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه، وهذا موجود ومنتشر بين أظهرنا. من المسلمين من يسب أبا خصمه أو غريمه، فالرجل الآخر يرد الصاع صاعين، وربما عامله بالمثل فيسب أباه، يقول: كما تسب أبي أسب أباك، فيكون الأول قد تسبب في سب والديه، وهذا من كبائر الذنوب. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اجمع لمرضانا بين الأجر والشفاء، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وثبت قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.